الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلازلت أكرر أيها الإخوان أنه لا يمكن أن يصل الإنسان إلى مرتبة الرسوخ في العلم إلا إذا ضبط القواعد والأصول والضوابط، فلا ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بالجزئيات والتفريعات على ضبط القواعد والكليات، فإنه لا يزال يدور في فلك فارغ ما دام دورانه على الجزئيات فقط، ولن يشم رائحة الرسوخ بأنفه ما دام في فلك الجزئيات والتفاصيل. فإذا جاء الإنسان أو الطالب إلى فن من الفنون فينبغي له أن يأتيه من جذوره، أن يأتيه من أصوله، أن يأتيه من قواعده، أن يأتيه من أوائله، حتى يضبط هذا الفن، وحتى تكون عنده الملكة في تخريج الفروع على أصول هذا الفن. فهذه وصيتي لكم أيها الطلاب، أن تضبطوا القواعد وأن تضبطوا الأصول والكليات، لأنها بضبطها يفهم العلم، فالذي لم يفهم العلم إلى الآن هو ذلك الشخص الذي لم يطرق القواعد ولم يفهم الأصول والضوابط. فمجالسنا التي سنقتطعها في هذه الدورة في غضون 6 أيام إن شاء الله سوف نتكلم فيها عن جمل كبيرة كثيرة جدا من القواعد الفقهية والأصول الشرعية والضوابط المرعية، سواء أكان منها ما يتعلق بالمسائل الطبية أو ما يتعلق منها بقواعد العقيدة في شرح نواقض الإسلام، أو ما كان يتعلق منها في قواعد وأصول وضوابط الأذكار والأدعية. وسوف ترون إن شاء الله تعالى أن هذه الفنون ستفهم بإذن الله، لأننا سنطرقها من أصولها وقواعدها. فهيا بنا أيها الإخوان نتكلم عن جمل من هذه الأصول والضوابط مخرجا عليها فروع فقهية تخص باب الطب فقط، حتى نبين لكم عظمة هذه القواعد وأنها سلاح في يد طالب العلم، إذا ضبطه وأحكم استعماله فإنه سوف يكون راسخا في كل الأبواب الشرعية، سواء أكان منها ما يتعلق بالعبادات أو المعاملات أو الأنكحة والأحوال الشخصية أو ما يتعلق منها بالطب أو الحدود والجنايات. فالله الله يا طلبة العلم بالأصول، الله الله يا طلبة العلم بالقواعد، الله الله يا طلبة العلم بأن تأتوا إلى الفن من جذوره وضوابطه وكلياته، حتى تلين لكم بإذن الله هذه الجزئيات التي تعسرت على أصحاب الفروع والتفاصيل. وهذه القواعد التي ستسمعونها إن شاء الله تعالى ليست قواعد غريبة على مسامعكم، فقد طرقناها في دروسنا كثيرا، ولكن الذي يستجد على مسامعكم هو تخريج الفروع الطبية على هذه القواعد. فهيا ننطلق بإذن الله عز وجل في طرق هذه القواعد مخرجة على شيء من الفروع الفقهية التوضيحية، وهي قواعد كثيرة، لكن لعلنا ننتهي منها في هذا اليوم وغد بإذن الله عز وجل. وأي إنسان يعن في فكره فرع أو سؤال فلا يفوته علينا، وإنما يسجله جانبا حتى نفتح باب الأسئلة، فلعله بفرعه هذا يتحفنا بفرع جديد لقواعدنا أو يتحفنا بقاعدة جديدة في هذا الباب. القاعدة الأولى القاعدة الأولى: الأصل في المنافع الحل، الأصل في المنافع الحل والإباحة، الأصل في المنافع الحل والإباحة. فقولنا الأصل أي القاعدة المستمرة. قولنا المنافع جمع مفرده منفعة، وهو اسم للشيء الذي ينتفع به الإنسان، أي الشيء الذي دل الدليل الشرعي على جواز استعماله والانتفاع به. وقولنا المنافع اسم عام يدخل فيه كل منفعة للإنسان في دينه ودنياه، لأن المنافع جمع دخلت عليه الألف واللام، فيستفاد من هذا الاستغراق. فجميع ما يطلق عليه منفعة وجميع ما دل الدليل الشرعي على جواز الانتفاع به فإنه يدخل في هذه القاعدة. وقولنا الإباحة أي جواز الانتفاع بها. ومعنى هذه القاعدة إجمالا أن الله عز وجل برحمته وعظيم منته على عباده قد فتح لهم باب الانتفاع بما هو مباح وموجود على وجه هذه الأرض، فجميع ما على وجه هذه الأرض من المنافع المباحة يجوز لك أن تنتفع بها بأي وجه من أوجه الانتفاع، ولا يحل لأحد من الناس كائنا من كان أن يمنع أحدا من أن ينتفع بشيء من الأعيان على هذه الأرض إلا وعلى هذا المنع دليل من الشرع. وبرهان هذا قول الله تبارك وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. قوله وما أي الذي، لأنها اسم موصول، فجميع ما على وجه هذه الأرض فهو مسخر لنا، مسخر للإنس والجن، فللإنس والجن أن ينتفعوا بجميع أعيان الأعيان والأشياء التي على وجه الأرض، إلا إذا دل الدليل على تحريم أنواع منها فإننا نبقى على دلالة التحريم في هذا الشيء بخصوصه، ويبقى ما عداه على أصل الحل، على أصل الحل والإباحة. فالله عز وجل سخر لنا ما على وجه الأرض، ومقتضى تسخيره لنا أن يكون ما على وجه الأرض حلالا، أن يكون ما على وجه الأرض حلالا طيبا طاهرا يعني، لأن الأشياء المحرمة لا تدخل في مقتضى التسخير، والأشياء النجسة كذلك لا تدخل في مقتضى التسخير. فما كان حراما فليس بمسخر لنا، وما كان نجسا فليس بمسخر لنا. احفظوا هذه القاعدة العظيمة. فجميع المنافع التي على وجه الأرض يجوز استعمالها على الوجه الشرعي الذي لا يدخل في مسمى التحريم. ولذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يستعملون أشياء كثيرة على وجه هذه الأرض من غير سبق سؤال عن حلها من حرمتها، مما يدل على أن المتقرر في قلوبهم أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة. فإذا الأصل في كل المنافع على وجه الأرض أنها على أصل الحل والإباحة، لا يحل لأحد أن يمنع أحدا من استعمال شيء منها أو الانتفاع بشيء منها. فإن قلت وكيف ننتفع بهذه القاعدة في الفروع الطبية، فأقول يتخرج عليها فروع طبية كثيرة، من ذلك جواز استعمال جميع الأدوية التي تكون مشتقاتها من هذه الأرض. فإن الأدوية التي في الصيدليات أو في المستشفيات أو في غيرها إنما هي أشياء مكونة ومركبة من أجزاء على وجه هذه البسيطة، فيكون الأصل في الدواء الحل والإباحة لأنه مركب ومكون من هذه الأجزاء التي على وجه هذه البسيطة، والأصل فيها الحل والإباحة. ولأن الدواء مما ينتفع به الناس في هذه الدنيا، فالله عز وجل أخرج هذه الأدوية لننتفع بها ولنتعالج بها، ولنسفي بها أدواءنا وأسقامنا، فإذا الدواء منفعة والأصل في المنافع، والأصل في المنافع الحل. فلا حق لأحد أن يحرم على الناس استعمال دواء أخرجه الله عز وجل لعباده، لأنه يحرم حينئذ منفعة، ومن حرم منفعة من المنافع على وجه الأرض فلا نقبل تحريمه إلا بدليل. ومنها كذلك أن الأصل المتقرر عند العلماء جواز التداوي، فالتداوي ليس بواجب من الواجبات الشرعية وليس بمحرم، وإنما هو في مرتبة وسطى وهي مرتبة الجواز. فالتداوي جائز ولا دليل يحرمه، وليس هناك دليل يوجبه، فالأصل في التداوي الحل والإباحة. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام. فإذا أصيب الإنسان بشيء من الأوجاع أو الأدواء أو الأمراض فإنه يجوز له أن يطرق أبواب التداوي لها، سواء أكان التداوي بالرقية الشرعية أو بالأعشاب، أو التداوي عند الأطباء التجريبيين أي في المستشفيات. فلا حق لأحد أن يمنع أحدا من طرق باب التداوي بأي نوع من التداوي، سواء أكان التداوي في بلاد الإسلام أو التداوي في بلاد الكفر. يجوز للإنسان أن يطلب الدواء في أي مكان، لأن الدواء والتداوي من المنافع، والأصل في المنافع، والأصل في المنافع الحل. فلا حق لأحد أن يمنع أحدا من نوع من أنواع التداوي. ولذلك عندنا قاعدة هنا تتفرع على هذا الأصل، وهو أن الأصل التداوي بكل أنواع التداوي، الأصل جواز التداوي بكل أنواع التداوي إلا بدليل. فجميع أنواع التداوي والعلاجات الموجودة في المستشفيات وفي غيرها يجوز أن يتداوى الإنسان بها، إلا هذا التداوي الذي دل الدليل على تحريمه فيحرم. ولذلك يجوز التداوي بالحجامة بأنواعها، ويجوز التداوي بالرقية بأنواعها، ويجوز التداوي بالجراحة بأنواعها، ويجوز التداوي بالأشعة، والتداوي بإخراج المواد الفاسدة بأي طريق من الطرق التي يتحقق بها الشفاء والعافية، بل ويجوز التداوي في أصح القولين بالكي، فهو طريق من طرق التداوي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة، وذكر منها وقال النبي صلى الله عليه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كوى غيره ممن اعتل. وأما قوله: وأنهى أمتي عن الكي، يعني عن الكي ابتداء بلا سبب يوجبه، وإنما من باب الحمية خوفا من الداء. فالكي لا يتخذ من باب الابتداء، وإنما يتخذ من باب الرفع، فإذا وقع المرض ولم يوجد له علاج إلا الكي فيجوز. وأما أن يكوي الإنسان جسده من باب الاحتماء فقط، ليس من باب مرض موجود، فإن هذا من الأمور المحرمة. إذن جميع أنواع التداوي هي من المنافع التي أخرجها الله لعباده، فلا حق لأحد أن يمنع أحدا من التداوي بها. فإذا احتاج الإنسان إلى التداوي بالأشعة فلا يسأل عالما عن حكم التداوي بها، وإذا احتاج إنسان أن يتداوى بالحجامة أو بالعسل أو بغيرها من أنواع الأشفية فلا يسأل العلماء ولا يطرق أبواب العلماء، وإنما يتوكل على الله عز وجل، لأنه نوع من أنواع التداوي التي أخرجها الله لعباده. والأصل في التداوي بجميع أنواع التداوي الحل والإباحة، إلا ما سيأتينا التنصيص على تحريم أنواع منه فقط إن شاء الله تعالى. ومن الفروع التي تتخرج على هذه القاعدة أيضا أن الأصل جواز امتهان مهنة الطب والصيدلة، بل إنها من أعظم ما ينبغي الاتجاه له في هذه الأمة، بل أنا أعتبرها من فروض الكفايات التي لا بد لطائفة من الأمة أن تقوم بها. فإن من أعظم المنافع التي أخرجها الله لعباده في الأرض أن سخر من عباده من يقوم بالتطبيب وعلاج الناس إذا اعتلوا ومرضت أجسادهم. فهذه المهنة من أهم المهن ومن أشرف ومن أشرف المهن لا سيما إذا قارنتها النية الصالحة، فمن يزهد فيها أو يقلل في أهميتها فهو خفيف العقل لا يعرف المصالح ولا المفاسد. فالطب فيه منافع لا يعرف مدى عظمها إلا الله تبارك وتعالى. وتصور هذه الدنيا بلا أطباء ولا مستشفيات ولا معالجين، فإن هذا سيكون فيه من الكبد وإتلاف الأرواح وذهاب الأنفس الشيء الكثير. فإذن مهنة الطب فيها منافع كثيرة، والصيدلة فيها منافع كثيرة، والأصل في المنافع الحل. حتى وإن أدت دراسة الطب إلى الاختلاط مع النساء فإن هذا من الشر الذي يحتمل لعظم المصلحة التي تترتب عليه. إذا لم يجد الإنسان طريقا للتعلم إلا في هذه الكلية التي فيها نوع اختلاط فإن عليه أن يصبر وأن يحتسب الأجر وأن يواصل وأن يستمر ويغض بصره وأن يجاهد نفسه وشهوته ما استطاع، لكن لا ينبغي له أن يترك هذا المجال إذا علم من نفسه التفوق فيه لعظم المصلحة التي تترتب على ذلك فيما بعد. فمنع الناس بالفتاوى من امتهان مهنة الطب بحجة أن الكليات إنما لا يوجد فيها إلا الاختلاط هذا منع ليس بصحيح. إذن من يتولى دفة علاج الناس؟ لا سيما هؤلاء الشباب الذين نحسبهم والله حسيبهم قد ظهرت عليهم آثار الاستقامة والالتزام والاتجاه العلمي، فمثل هؤلاء ما يمنعون من مزاولة مهنة الطب حتى وإن كان في بدايات مزاولتها شيء من الاختلاط على كراسي التعليم، فإن هذا يغتفر وإن كان فيه مفسدة لكنه يغتفر في جانب تلك المصلحة العظيمة التي ستجنيها الأمة من امتهان مثل هؤلاء الطب. حتى المرأة لا بد أن تمتهن مهنة الطب، فإن لم تجد إلا مهنة فيها نوع اختلاط يحتمل فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك مع أخذ كافة الاحتياطات من الاكتفاء من شر هذا الاختلاط، لكن لا بد أن يتولى النساء والرجال مهنة الطب، فالرجال يطببون الرجال والنساء يطببن النساء. وإني لأعجب أن نمنع هذا الأمر ثم نستخدم أطباء رجال ونستخدم طبيبات نساء، والبلد فيها من الأكفاء والعقول والقدرات ما تستغني به عن استخدام أحد من خارجها، وبلاد المسلمين واحدة. ومنها كذلك أن الأصل جواز التأليف في مسائل الطب، جواز التأليف في مسائل الطب، لأن التأليف في الفنون منافعه لا تكاد تعد ولا تحصى، والأصل في المنافع الحل والإباحة، والفروع كثيرة على هذه القاعدة. فأي منفعة تتعلق بالطب فللأطباء استعمالها وللأطباء الانتفاع بها، ولا يجوز لأحد أن يمنع الأطباء من منفعة على وجه هذه الأرض إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. لما؟ لأن الأصل في المنافع الحل. فكما يستفيد من هذه القاعدة الفقهاء فيستفيد منها الأطباء. القاعدة الثانية: الأصل في المضار التحريم، الأصل في المضار التحريم، وهي عكس القاعدة الأولى، فكل شيء فيه مضرة فإنه ممنوع شرعا. فيدخل في ذلك عدة فروع، منها التداوي بالأدوية الخبيثة كالخمر، فإنه لا يجوز أن نجعل الخمر طريقا من طرق التداوي والعلاج، فهذا لا يجوز أبدا، لأن الخمر أم الخبائث، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بها، وأخبر في الحديث الصحيح بأنها داء وليست بدواء. ومثله كذلك التداوي بشحوم الخنزير فإنه حرام لا يجوز التداوي به، لأن الله عز وجل يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، والرجس هو النجس. والقاعدة المتقررة عندنا حرمة التداوي بالنجاسات، القاعدة المتقررة عندنا حرمة التداوي بالنجاسات، فالتداوي بالنجاسات لا تجوز مطلقا. وقد سئلت اللجنة الدائمة عن حكم التداوي بالدم المسفوح للضب كما يفعله بعض البادية، فإنهم يجعلونه دواء للسعال أو لبعض أنواع أمراض الصدر. ومن المعلوم أن الدم المسفوح محرم، فلا يجوز أن يجعل طريقا من طرق التداوي. فإن قلت أولم تقرر قبل قليل أن الأصل جواز التداوي بكل أنواع التداوي، فنقول بلى، ولكننا شرطنا عدم ورود الدليل الدال على المنع من التداوي بهذه العين المعينة، فإذا ورد الدليل بمنع التداوي بها فتخرج عن هذا الأصل ويبقى ما عداها على أصل الحل. فالتداوي بالدم المسفوح محرم لا يجوز، أيا كان هذا الحيوان، سواء أكان من بهيمة الأنعام أو من غيرها، فإذا كان الدم مسفوحا فلا يجوز أن يتداوى الإنسان به. وكذلك التداوي بالبول لا يجوز، لأننا نرى أن من أصيب بالعين فإنه يتتبع من أصابه بالعين حتى إذا بال أو تغوط أخذ شيئا من بوله أو غائطه أكرمكم الله، وهذا أمر محرم لا يجوز، لأن التداوي بالنجاسات لا يحل للإنسان مطلقا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قلت حتى وإن كان التداوي بها لا يوجب ابتلاعها، وإنما أتداوى بها من مرض جلدي ظاهر، فأنا لن آكلها ولن أشربها، وإنما أتداوى بها ظاهرا فقط كدهون أو ضماد أو جبيرة أو غيرها، فأقول حتى وإن كان التداوي ظاهرا فلا يجوز التداوي بالنجاسات مطلقا، سواء أكان من شأنه أن يلج في بدن بني آدم أو كان من شأنه أن يكون على ظاهر جسده. فالتداوي بالنجاسات محرم مطلقا. ومما يدخل في ذلك التداوي بالميتات أو بشيء من أجزاء الميتة، فإن الميتات حرام ونجسة، وقد قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم. ومنها كذلك التداوي بالموسيقى، التداوي بالموسيقى كما يكون عند بعض الأطباء النفسيين أو الروحانيين، فهذا التداوي محرم، لأن الموسيقى بكافة أنواعها ومختلف أشكالها حرام. فالأصل المتقرر عندنا في باب المعازف أنها على التحريم إلا ما خصه النص، ولم يخص النص إلا آلة من آلات المعازف في مناسبات معينة، وهي الدف فقط وللنساء فقط وفي مناسبتي العرس إجماعا والعيد على قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأما ما عداها فلا يجوز في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله. فالتداوي بالموسيقى كما يفعله بعض أطباء النفس في الغرب أو من يقلدهم من أطباء المسلمين هداهم الله، كل ذلك حرام، لأنه يشتمل على ضرر محقق. ومنها كذلك التداوي بتعليق التمائم، فإن من الناس من إذا اعتل علق تميمة، فالتميمة شيء يعلق على العضد أو الرقبة يتقون به العين أو يرفعون به ما نزل بهم من الوجع، وهذا نوع من أنواع التداوي المحرمة. فقد قال الله عز وجل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الجواب لا، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، الجواب لا. إذن قل حسبي الله، أي الله عز وجل يكفيني في تحقيق ما أريده من جلب الخيرات وما أريده من دفع المضرات. فالتمائم وإن علقها الإنسان فإنه لم يجر الدليل الشرعي ولا القدري أي التجربة أن معلقها يحمى لا من مرض وقع ولا من مرض متوقع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، وهي مرض يصيب اليد. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي ضعفا في العقيدة والتوكل والثقة بالله عز وجل. فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وقد أجمع العلماء على حرمة تعليق التمائم من القرآن، وقد أجمع العلماء على حرمة تعليق التمائم الشركية، ولكنهم اختلفوا في تعليق التمائم من القرآن على قولين، أصحهما المنع لعموم الأدلة الواردة ولسد الذريعة ولخوف امتهان كتاب الله عز وجل. فالتداوي بالتمائم محرم لا يجوز. ومما يدخل في هذا أيضا التداوي بالذهاب إلى السحرة والكهان والعرافين والمشعوذين، فإن هذا من الأمور المحرمة المتفق على تحريمها عند السلف الأوائل، وإنما الخلاف عند الخلف. وأما السلف الأوائل فلا يعلم بينهم رحمهم الله خلاف في تحريم الذهاب إلى السحرة والكهان والمشعوذين. فهذه طامة عظيمة أن يذهب الإنسان إلى السحرة للتداوي أو إلى المشعوذين للتداوي، فإنه من أعظم الضرر على الإنسان أن يتداوى عند هذه الطائفة الملعونة الخبيثة الزنديقة، لأنهم لن يداووك ولن يعالجوك من أجل سواد عينك، وإنما على مقدار ما تقتل به توحيدك وتكفر به يعالجونك أو تعينك شياطينهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا لم تقبل له الصلاة 40 يوما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يدخل في ذلك أي في هذا الأصل العظيم التداوي بالأعشاب الضارة المهلكة. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتداوى بعشبة إلا بعد العلم بخواصها ومدى الضرر فيها، فلا بد من الحذر من الأعشاب التي تباع عند العطارين، فإن كثيرا منها فيه ضرر محقق. ونحن لا ننكر أصل التداوي بالأعشاب، فإنه أمر قد تقررت به الأدلة، ولكن لا بد أن يكون المشرف على وضع هذه الأعشاب وإعطاء مقادير التداوي بها لهذا المرض لا بد أن يكون هم الأطباء الثقات من ذوي الخبرة والدراية التامة في ذلك المجال. وأما أن يشرف عليها من هب ودب فهذا هو الذي ننكره. ولذلك كثر مرض الفشل الكلوي عند من يستعملون هؤلاء الأعشاب، لأنهم يريدون أن يبنوا قصرا فيهدموا مصرا. وكذلك تليف الكبد، وكذلك كثرة أمراض القولون عند من يستعمل هذه الأعشاب، ويصرف الأطباء الثقات هذه الأمراض للإفراط في استعمال هذه الأعشاب. حتى الحبة السوداء إن هناك من الأمراض ما لا تنفع معه، فلو أن الحامل استعملت حبة سوداء فلربما أسقطت جنينها. فلا ينبغي أن يشرف على هذه العلاجات إلا أهل الخبرة وأهل الدراية العارفون بها. فإن قلت: أو يكتفى في الاستشفاء بهذه الأعشاب ورود الدليل النبوي بها، فأقول لا بد مع ورود الدليل أن يصرف هذه العشبة أهل الخبرة الثقات، لأن لها مقادير، ولكل داء مقداره من الدواء كما تقرر عند العلماء، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الطب، لكل داء مقداره من الدواء، فلو أنقصت عن مقداره لما حصل الشفاء، ولو زدت على مقداره فلربما تضر نفسك من حيث لا تشعر. فإذا هذه أعشاب وإن ثبت الدليل الشرعي بأن فيها شفاء، إلا أن المقادير وأنواع الأدوية لا بد فيها من أهل الخبرة العارفين بها. ومنها كذلك التداوي بما أمر الله بقتله، فكل حشرة أو دويبة أمر الله بقتلها أمر الشارع بقتلها فلا يجوز التداوي بها، كالوزغ كما هو عند بعض الأعراب لا يجوز التداوي به، فإنهم يجعلونه طريقا للتداوي على بعض الجروح الغائرة، وهذا خطأ. وما أكثر أعاجيب الأعراب. وكذلك العقرب لا يجوز التداوي بها، لأننا نرى بعض الناس إذا لدغته العقرب فإنه يقتلها ويضع جثتها مع سبق الإصرار والترصد على لدغتها، وهذا خطأ، لأنه تداوي بما أمرك الشارع بقتله، وكل ما أمر الشارع بقتله فلا يجوز التداوي به. فالوزغ والغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، كل هذه الأشياء أمر الشارع بقتلها، وكل ما أمر الشارع بقتله فلا يجوز التداوي به. ويدخل في ذلك أيضا، عفوا، قد يقول لي لماذا؟ أقول لأن الشارع ما أمر بقتلها إلا لعظم ضررها، والأصل في المضار التحريم كما ذكرنا، هي قاعدتنا، الشارع إنما أمر بقتلها لعظم ضررها، وكل ما ثبت ضرره فلا يجوز أن يتداوى الإنسان به، لأن الأصل في المضار التحريم. ويدخل في ذلك حرمة التداوي بالمخدرات لأنها أم بالمخدرات على وجه العموم، ليس بالخمر فقط، وإنما جميع ما يدخل في مسمى المخدرات، فإنه لا يجوز أن يتداوى الإنسان بها لأنها أم الضرر وجماعه، فهي مشتملة على الضرر الديني والضرر الحسي. فإن قلت فما حكم التداوي بالجراحات التجميلية؟ الجواب، اعلم رحمك الله تعالى، عندكم كلكم ولا أنا؟ الجراحات التجميلية يختلف حكمها باختلاف الداعي لها، يختلف حكمها باختلاف الداعي لها. فإن كان الداعي لها هي الضرورة فإن جراحة التجميل تجيزها الضرورة، كأن يحترق جزء من جسد الإنسان كوجهه أو غير ذلك فيحتاج إلى جراحة تجميلية لترمم هذا الموضع وتعيده إلى حالته الأولى، مع أنه غالبا لا يعود كالحالة الأولى تماما، لكنه على الأقل تخفيف المفسدة ما استطعنا. فالجراحة التجميلية التي يكون داعيها الضرورة جائزة لا بأس بها إن شاء الله، ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعرفجة أن يتخذ أنفا من ذهب، وهي نوع جراحة تجميلية. لماذا؟ لأن أنفه قطع يوم الكلاب حرب في الجاهلية، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، لأن الفضة تنتن مع كثرة ما يجري عليها من السوائل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. فالجراحة التجميلية هنا داعيها الضرورة. القسم الثاني، الجراحة التجميلية التي يكون داعيها الحاجة الملحة، فأيضا هذه جائزة ولا بأس بها، لأن المتقرر عند العلماء أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، كجراحة زرع الشعر لمن تمعط شعرها وتساقط سقوطا ملفتا للنظر، بمعنى أنها لو بقيت هكذا لبقيت أجزاء من شعرها لا تستطيع أن تستره بما بقي منه، فيجوز لها حينئذ إجراء جراحة تجميلية تزرع فيه ما تمعط أو تساقط من شعرها، لأن هذا حاجة ولا بأس بها. وكجراحة تجميل الأنف إذا كان كبيرا جدا بحيث أنه يخرج إلى مسمى العيب فلا بأس بتصغيره إلى المقدار المعقول، أو إذا كان الإنسان أشما بمعنى أن طريق تنفسه في أنفه معوج فهو يحتاج إلى جراحة تجميلية لتقويمه، وهذه حاجة لأنها تتعلق بتنفس الإنسان ويسر دخول الهواء وخروجه. وكالجراحة التجميلية في تقويم الأسنان التي تراكب بعضها على بعض فإن هذا عيب يحتاج إلى إزالة، فإذا كان في الإنسان عيب خلقي ويحتاج إلى إزالته فلا حرج، بل إذا كانت أصابعه ملتصقة فإن إفراد بعضها عن بعض حاجة ولا يكون إلا بجراحة تجميلية. وإذا كان ثمة شيء زائد في أصابع يديه أو رجليه فإن إزالتها حاجة. فالجراحة التجميلية إذا كان مبناها على الحاجة فإنه لا بأس بها. بقينا في قسم ثالث هو المحرم، وهي الجراحة التجميلية إذا كان مبناها على مجرد طلب كمال الجمال والتحسين فقط، ليس ثمة ضرورة تدعو لها وليس ثمة حاجة تقتضيها، وإنما هو لمجرد الجمال وزيادة الحسن، فهذه الجراحة محرمة لعظم الضرر في هذه الجراحة، فإنه قد يترتب عليها التخدير الكلي وفيه من الأضرار والمخاطر ما فيه، وقد يترتب عليها انكشاف عورة المرأة أمام الأطباء لمجرد طلب أمر كمالي تحسيني ليس ثمة ضرورة ولا حاجة، وهذه كلها مضار ويترتب عليها قطع وشرط، وكل ذلك من المضار التي لا يجوز أن يتعرض الأطباء لأحد من الناس بها إلا إذا كان الداعي لها الضرورة أو الحاجة الملحة. أفهمتم هذا؟ فكم صارت الأحوال يا فهد؟ ثلاثة أحوال. إذا كان داعيها الضرورة فيجوز للضرورة، وإن كان داعيها الحاجة الملحة فيجوز، وإن كان داعيها الجمال وزيادة التحسين فمحرم. مثلنا على الضرورة والحاجة الملحة ليس كذلك؟ طيب نريد مثالا على القسم الثالث. قالوا كإعادة رونق الوجه وإزالة مظاهر الشيخوخة، فإن من النساء من إذا شاخ وجهها فإنها تحتاج إلى إعادة شبابها ونضارتها، فتعمد إلى عمليات التجميل حتى تعيد نظارة وجهها وتذهب عنها علامات الشيخوخة، وهذه العمليات الخبيثة بمعنى القسم الثالث تخرج المرأة ذات 80 سنة كأنها ابنة 20 عاد صغرت شوي 40 مقبولة، يعني كأنها بنت 40، ليس فيها شيء من علامات الشيخوخة أبدا، لكن سبحان الله هذه العمليات التجميلية إنما تكون في موضع نظر الغير، وإنما هي في محط الوجه وفي محط اليد إلى المرفق وفي محط الكتف، يعني في موضع نظر الناس غالبا، لكن متى ما أزيلت الستر وذهبت الحجب ترى الفضائح التي تغمض عينيك من أجلها. وجماع ذلك أيها الإخوة أن كل شيء من الأدوية اشتمل على ضرر، اشتمل على ضرر ديني أو جسدي، فإنه يحرم التداوي به لأنه ضار، والأصل في المضار التحريم. أفهمتم هذه القاعدة؟ إذن عندنا قاعدتان متقابلتان، الأصل في المنافع الحل، والأصل في المضار التحريم. القاعدة الثالثة: لا ضرر ولا ضرار، وهي إحدى القواعد الكلية الخمس الكبرى، وهي أصل عظيم من أصول الشريعة والدين، يبنى عليها كثير من الفروع والمسائل. وأصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: لا ضرر ولا ضرار. والأدلة كثيرة ومذكورة في غير هذا الموضع. والضرر في اللغة خلاف النفع، الضرر في اللغة خلاف النفع، والمضرة خلاف المنفعة. والضرر هو إلحاق المفسدة بالغير، الضرر هو إلحاق المفسدة بالغير، والضرار هو مقابلة الغير لك بمفسدة، يعني أنت تضره فيقابل ضررك بضرر آخر، فإضرارك به ضرر وإضراره بك ضرار، فإذا لا ضرر ولا ضرار. فلا يجوز لك أن يصدر منك ضرر على غيرك، ولا يجوز لغيرك أن يصدر ضرارا منه عليك، إلا بالمقتضى الشرعي والمسوغ المرعي. والمقصود بهذه القاعدة نفي الضرر إذا لم يكن داعيه الحق، وأما إلحاق الضرر بالغير إذا كان بمقتضى دليل فإنه لا بأس به. والأدلة على هذه القاعدة كثيرة جدا، فإن قلت خرج عليها فروعا تتعلق بمجال الطب، فنقول نعم، الفروع كثيرة، منها النهي عن السحر، فإن من حكم النهي عنه لما فيه من الأضرار العظيمة بالغير، فكم من إنسان اعتل وعظمت أوجاعه وكثرت أدواؤه، وسبب ذلك ماذا؟ السحر والعياذ بالله، تسلط الشياطين. بل إنني أكاد أجزم أن أكثر ما يعاني منه الناس اليوم من الصداع الدائم، ومن الآلام في البطن الدائمة، ومن ضيق الصدر الدائم، إنما مرده إلى السحر أو العين. ولكن لزهد الناس في التداوي بالقرآن يذهبون بتلك الأدواء إلى الأطباء، والأطباء ليست عندهم الخبرة في معرفة مثل هذه الأدواء، فلا يعرفها إلا أهل الشرع، فيبقى الإنسان بأدويته عند هؤلاء الأطباء سنين عددا ولا يرى زيادة شفاء ولا عافية. فوصيتي أنه متى ما حل عليك شيء من مثل تلك الأدواء أن تبادر بعلاجها في أول الأمر بالقرآن قبل أن تذهب إلى هؤلاء الأطباء. ولا بأس أن يستجمع الإنسان بين الأمرين، لكن الابتداء بالقرآن هو المقدم. فإذا النهي عن السحر إنما ذلك كان لعظم ضرره في الغير بلا وجه حق. ومنها ويدخل في ذلك الدواء المغشوش، فلا يجوز لأي جهة طبية أن تصرف دواء مغشوشا، وما أكثر الأدوية المغشوشة في هذا الزمان. وإن من أعظم الغش أن تغش الناس في صحتهم وعافيتهم، فالدواء المغشوش محرم لأن فيه ضررا وإضرارا بالغير بلا وجه حق، ولا ضرر ولا ضرار. ويدخل في ذلك تطبيب الرجال للنساء بلا حاجة، وتطبيب النساء للرجال بلا حاجة ولا ضرورة. وأما مع قيام داعي الحاجة والضرورة فالكلام يختلف، فتطبيب الرجال للنساء والعكس بالعكس بلا حاجة ولا ضرورة فيه ضرر عظيم محقق ومفسدة كبيرة من انكشاف العورات والفتنة وثوران الشهوات وفساد الدين والأخلاق، ولا ضرر ولا ضرار. والأصل أن يطبب الرجال الرجال ويطبب النساء النساء، ولا يجوز لأحد الجنسين أن يطبب الجنس الآخر إلا في حالتين. ما هما؟ في حالة الضرورة أو في حالة الحاجة الملحة. ويدخل في قاعدة الضرر التداوي بالجراحة التي لا حاجة لها ولا ضرورة تدعو إليها، لأن التداوي بالجراحة بلا حاجة ولا ضرورة فيه ضرر محقق ولا ضرر ولا ضرار. ويدخل في ذلك انتقام الطبيب من بعض المرضى لأنه أهانه فيسيء في علاجه أو لا يصدق في وصف دوائه، وهذا فيه ضرر عظيم. فلا يجوز للطبيب مهما أساء له المريض أن ينتقم منه في صحته، فانتقام الطبيب من بعض المرضى لسوء أخلاقه أو لأن بينهما نوع خصومة أو ثأر كما نسمعه ونقرأه في بعض الصحف فإن ذلك من أعظم الجريمة، لأنه إضرار بالغير بلا وجه حق. ويستطيع الطبيب أن يستخلص حقه من هذا المجرم في غير باب التداوي كذلك العالم لا يجوز له أن يسيء الفتيا للمستفتي إذا كان بينهما نوع حظوظ شخصية، فهذا يسيء لهذا الإنسان في شيء يرجع إلى أمر دينه وهذا أمر محرم، وذاك يسيء إلى هذا المريض في أمر يرجع إلى أمر صحته وهذا أمر محرم، وهذا من أعظم الضرر. ولا ضرر ولا ضرار. ويدخل في ذلك كذلك التشريح الذي لا تدعو الحاجة له ولا الضرورة، لأن التشريح بلا حاجة ولا ضرورة يتضمن انتهاكا لحرمة الميت بلا وجه حق. ولا ضرر ولا ضرار، فالتشريح له ثلاث دواعي: يجوز في حالتين ويحرم في حالة. فيجوز التشريح في حالة الضرورة كما سيأتينا، ويجوز التشريح في حالة الحاجة الملحة. وأما التشريح الذي يكون داعيه مجرد الكمال فقط أو الاستئناس فإن هذا محرم لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كسر عظم الميت ككسره حيا، حديث صحيح. ويدخل في ذلك أيضا التداوي بما هو محرم شرعا فإن فيه ضررا عظيما، فلا يجوز للإنسان أن يتداوى بما هو محرم. فإن قلت: وهل يجوز التداوي بالحرام في حالة الضرورة أو الحاجة؟ هل يجوز التداوي بالأمر المحرم في حال الضرورة أو الحاجة؟ فأقول: هنا تفصيل لا بد أن تفهموه قبل أن تكتبوه، وهي أن المحرمات تنقسم إلى قسمين: إلى ما كان تحريمه تحريم مقاصد، يعني تحريم معظم، تحريم مغلظ، وإلى ما كان تحريمه تحريم وسائل، يعني وإن كان حرام لكنه أخف حرمة بالنظر إلى تحريم المقاصد. فعندنا تحريم مقاصد وتحريم وسائل. فتحريم الزنا تحريم مقاصد، وتحريم النظر إلى المرأة الأجنبية تحريم وسائل، وتحريم ربا النسيئة تحريم مقاصد، وتحريم ربا الفضل تحريم وسائل. كذا ولا لا؟ تحريم الشرك الأكبر تحريم مقاصد، تحريم البناء والكتابة على القبور تحريم وسائل. فإذا التحريم قسمان، تحريم مقاصد وتحريم وسائل. وكذلك المأمورات أيضا تنقسم إلى قسمين، مأمورات مقاصد ومأمورات وسائل. الصلاة مأمور مقاصد، والأمر بالمشي إليها مأمور وسائل، أليس كذلك؟ فصارت الشريعة تنقسم إلى كم قسم؟ إلى أربعة أقسام. من يقولها؟ مأمورات مقاصد، ومأمورات وسائل، ومنهيات مقاصد، ومنهيات وسائل. نحن الآن في بحثنا في المنهيات. اسمع، ما كان تحريمه تحريم مقاصد فلا يبيحه إلا الضرورة، لأن تحريمه أشد، فطريق جوازه هي الحالة الأشد. أيهما أشد، الحاجة ولا الضرورة؟ فنجعل الأشد للأشد والأخف للأخف. فما كان تحريمه تحريم مقاصد فلا يبيحه إلا الضرورات، كالتداوي بالخمر تبيحه الضرورة، الضرورة الملحة، وكذلك التداوي بماذا؟ بالميتة، أيضا تبيحه الضرورة. فإذا جاع الإنسان فإن الضرورة وأشرف على حد الهلاك، فيجوز له أن يتناول من الميتة ما يقيم أوده ويدفع هلاكه، وهذا نوع تداوي. وأما ما كان تحريمه تحريم وسائل فيجيز التداوي به الحاجات. ما فهمتها؟ إذن نصوغ القاعدة ثم نفرع عليها. صياغة القاعدة: ما كان تحريمه تحريم مقاصد فلا تبيحه إلا الضرورات، وما كان تحريمه تحريم وسائل فتبيحه الحاجات، فتبيحه الحاجات. فيجوز التداوي في هذه الحالة بالمحرم تحريم مقاصد إذا كان التداوي ضرورة، ويجوز التداوي بما تحريمه تحريم وسائل إذا كان التداوي حاجة. فإن قلت أين أتيت بهذا، فأقول اسمع: الحرير يحرم على الرجال لبسه، هذا التحريم تحريم مقاصد ولا تحريم وسائل؟ تحريم وسائل، وهي أن الله حرم على الرجال لبس الحرير سدا لذريعة التشبه بالنساء أو التخنث والتأنث. فإذا تحريم الحرير على الرجال تحريم وسائل، وبناء على ذلك فإذا كان في جسد الإنسان حساسية، والقطن والصوف والكتان تزيد في هذه الحساسية ولا ينفع معها إلا لبس الحرير، فيجوز للإنسان أن يتداوى بلبس الحرير، لأن التداوي حاجة، والحاجة تبيح التداوي بما تحريمه تحريم وسائل. ولذلك في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قميص الحرير من حكة كانت بهما، من حكة كانت بهما. معي ولا لا؟ مع أن لبس الذهب، عفوا، مع أن لبس الحرير يحرم على الرجال، لكن لما كان التداوي حاجة هذه الحاجة أجازت ما تحريمه تحريم وسائل. مثال ثاني، ما حكم لبس الذهب للرجال؟ أجيبوا يا إخوان، محرم. وتحريمه تحريم وسائل، سدا لذريعة تشبه بالنساء. فإذا احتاج الإنسان أن يتداوى بالذهب حاجة ملحة، ليس مجرد كمال تحسين وجمال، لا، وإنما حاجة حقيقية، فيجوز له الذهب في هذه الحالة، كما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أنف الذهب لمن؟ لعرفجة بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهو نوع تداوي بشيء حرم على الرجال لبسه، لكن لما كان التداوي به حاجة أجازت ما تحريمه تحريم وسائل. ويفرع على هذا أيضا شد الأسنان بشيء من الذهب لتقويمها، فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه إن شاء الله. بل لو أن الإنسان احتاج إلى تركيب أسنان ولم يجد ما يغنيه عن الذهب، فيجوز له أن يركب سن ذهب من باب ماذا؟ من باب سد هذه الثلمة المحتاج إلى سدها، ولا يجد شيئا آخر إلا الذهب. وأما في زمننا هذا ولله الحمد فقد وجدت بدائل كثيرة تتفق مع السن في لونه وصفته الظاهرية، بل ربما تكون أقوى منه أيضا. فلا بأس أن يتداوى الإنسان بالذهب وبالحرير إذا كان رجلا واحتاج إلى التداوي بهما، فهمتم؟ لكن إذا كانت مسألتك إنما هي مسألة حاجة، فالحاجة لا تبيح لك ما كان تحريمه تحريم مقاصد. فكما ذكرت لكم أن أشد الحالتين نلحق بها أشد الحالتين، أبي واحد منكم يشرح الكلام، وأخف الحالتين نلحق بها أخف الحالتين. من يشرح؟ أشد الحالتين نلحق بها أشد الحالتين، أخف الحالتين نلحق بها أخف الحالتين. ليست قاعدة الفرعية، وإنما على قاعدتنا الأصلية التي هي لا ضرر ولا ضرار، وإنما ما ذكرناه لكم قبل قليل إنما هو تفريع عليها في مسألة إيش؟ التداوي بما هو حرام شرعا. فهل يجوز التداوي بما هو حرام شرعا؟ الجواب نعم، لكن إذا كان التداوي مبناه على الضرورة فيجيز ما كان تحريمه تحريم ضرورة، ها؟ تحريم مقاصد. وإذا كان التداوي لحاجة فيجيز ما كان تحريمه تحريم وسائل. ويدخل في ذلك أيضا كذب الطبيب على المريض، إذا كان في كذبه مصلحة للمريض فلا بأس به، مع أن الكذب فيه ضرر، ولا ضرر ولا ضرار. فإذا قال لك إنسان أو يجوز للطبيب أن يكذب على المريض في حالته المرضية، تقول إذا كان الكذب على المريض يوجب مفسدة ولا حاجة ولا داعي له، فإن الأصل أنه لا يجوز له الكذب، لأن الكذب على المريض بلا حاجة هذا ضرر، ولا ضرر ولا ضرار. وأما إذا كان كذب الطبيب على المريض يوجب انتعاش روحه وقوة نفسه لتحمل هذا المرض وعدم استسلامه ولا يأسه لحالته المرضية، فيجوز له أن يكذب في هذه الحالة. لما؟ لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في الكذب التحريم إلا ما دعت له المصلحة الخالصة أو الراجحة. ولذلك جاز الكذب في الحرب، الحرب خدعة بالفتح، وكذلك جاز كذب الرجل على زوجته ليرضيها لأن في مصلحة، ويجوز الكذب بين المتخاصمين ليصلحهم. فكذب الطبيب في بعض الحالات المرضية إذا كان فيه مصلحة ربما يحفظ به دين المريض، ربما يحفظ به ثقة المريض بالله، ربما يحفظ بهذا الكذب توكل المريض وعدم استسلامه لحالته المرضية. فإن من المرضى من يكون ضعيف التوكل وضعيف الثقة بالله عز وجل، فمتى ما أخبره الطبيب بحالته المرضية تفاقم المرض في جسده لضعف تحمله وضعف إيمانه. أنتم معي في هذا؟ بعدين بس سجل. فإذا كان الكذب فيه مصلحة خالصة أو راجحة فيجوز، وإن كان الكذب لا يجنى منه لا مصلحة خالصة ولا راجحة فالأصل بقاؤه على بابه الذي هو التحريم. فإن قلت ومن الذي يقدر هذه المصلحة والمفسدة؟ أهو المريض أم الطبيب أم المرافق أم أهل المريض؟ فنقول يقدرها الطبيب، يقدرها الطبيب. ومن ما يدخل في هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار خلوة الطبيب بمن لا تحل له من الممرضات، فهذه الخلوة فيها ضرر ديني عظيم، فلا يجوز للطبيب أن يخلو بأحد الممرضات بحجة المساعدة، فهذا محرم ولا يجوز، لأنه لا حاجة له لا سيما مع وجود الممرضين من الرجال، وضرره أعظم من نفعه ومفاسده لا تخفى، ولا ضرر ولا ضرار. ويدخل في ذلك ما يسمى بالعمليات القيصرية، إذا أمكن إخراج المولود من طريقه الطبيعي فإنه لا يجوز للطبيب أن يستعجل نزوله ولا أن يسبق إبان خروجه بعملية قيصرية، فلا يجوز أبدا الاستعجال في مثل هذه المسائل كما يفعله بعض الأطباء هداهم الله، فإنهم يستعجلون إما بسبب ازدحام غرفة الولادة أو بسبب إجازة للطبيب يريد استعجال إنهاء جميع متعلقاته الطبية قبل حلولها، أو لطول زمن الحمل، فلا يجوز الاستعجال بتلك العمليات إذا علم الطبيب أو غلب على ظنه أن الجنين سيخرج من مخرجه الطبيعي ولو بعد زمان، لأن العمليات القيصرية بلا حاجة ولا ضرورة هذه فيها ضرر عظيم على المريض وعلى الجنين. ويدخل في ذلك التبرع بالأعضاء، وهذه مسألة قد كثر خلاف أهل العلم فيها، والقول الصحيح عندي فيها هو التفصيل، فلا نمنع التبرع مطلقا ولا نجيزه مطلقا، وإنما التبرع بالأعضاء ينقسم إلى قسمين، فيختلف الحكم باختلاف حال هذا العضو المتبرع به، فإن كان قد أجرى الله سنته في جسد عبده أن يستخلف هذا العضو بعضو آخر، أو أن يستخلف هذا الشيء الذي تبرعت به بشيء آخر، فلا بأس أن تتبرع لأخيك بشيء مما في جسدك، لأن الله سيخلفك غيره يسد مكانه، كالتبرع بالدم فإن الله يخلف الدورة الدموية بدم آخر، والتبرع بشيء من فص الكبد أيضا الله عز وجل قد أجرى عادته في الكبد أنها تستخلف بعد زمان، وكذلك التبرع بشيء من قرنية العين شيء من أجزائها، فالله قد أجرى سنته الكونية أن هذه القرنية تستخلف، فإذا كان التبرع بما في جسدك يكون في شيء يخلفه الله لك فلا بأس بذلك، لأن هذا تحصيل مصلحة بلا مفسدة ترجع عليك أنت. فهمتم هذا؟ من يعطيني الحالة الثانية؟ واضحة. الحالة الثانية أن يتبرع الإنسان بشيء مما في جسده ولم يجري الله طبيعته في كونه أنه يستخلف، وإنما يبقى مكانه فارغا يوجب خطرا على الإنسان المتبرع، ففي هذه الحالة لا يجوز للإنسان أن يتبرع به، كالتبرع بالكلى هذا لا يجوز، لأن الكلية تبقى مكانها فارغا والإنسان وإن كان يعيش بكلية واحدة إلا أنه لو تعطلت كلية المتبرع فيكون هو الذي أعان على نفسه بالهلاك. وكذلك التبرع ببعض الأشياء التي لا تستخلف كالتبرع بالعين أو التبرع بالأذن، فإن هذه أشياء لا تستخلف، لا تستخلف في الجسد، فلا يجوز للإنسان أن يتبرع بها في هذه الحالة. فالتبرع بالأعضاء التي توجب ضررا محققا أو متوقعا في المستقبل على المتبرع بها لا يجوز له أن يتبرع بها. لماذا؟ لأنه لا ضرر ولا ضرر، لا تضر نفسك من أجل أن تنفع غيرك بمثل هذا. فهمتم المسألة؟ وللمسألة كلام طويل، لكن هذه خلاصتها. ومما يدخل في قاعدة لا ضرر ولا ضرار مخالطة المريض مرضا معديا غيره من الأصحاء، فإنه لا يجوز لمن علم من مرضه أنه من الأمراض المعدية أن يخالط الأصحاء، لأن مخالطته توجب سقمهم وانتشار مرضهم وانتشار المرض. ولذلك الحجر الصحي على أصحاب الأمراض المعدية عدوا خطيرة جائز شرعا، كالحجر على كالحجر على مرضى الإيدز مثلا، مع أن في الحجر عليهم مفسدة عليهم هم ولذويهم، لكننا نستدفع بهذه المفسدة الصغرى مفسدة كبرى، وهي انتشار هذا الألم والمرض في الناس. وإذا تعارض مفسدتان روعي أعلى. أنتم معي ولا لا؟ جاكم النوم؟ نوقف؟ روعي أشدهما بارتكاب أخفهما. وكالحجر على مرضى الكورونا الآن، لأنه مرض فتاك قاتل في بعض مراحله. وهل يحجر على من فيه زكام؟ الجواب لا، لأن العدوى به مغتفرة محتملة ما تفضي إلى الهلاك. نحن نقصد تلك العدوى التي توجب هلاك الناس أو شدة الضرر عليهم، أما العدوى التي تحتمل فإنه لا يحجر على الإنسان بها. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البلد التي يقع فيها الطاعون ماذا قال؟ وهو من أشد الأفراض من الأمراض الفتاكة عدوا ووقوعا، قال: إذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا. هذا حجر صحي، هذا حجر صحي. طيب واللي برا البلد؟ وإذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه، أتلقي بنفسك للتهلكة. هذا أصل من أصول الحجر الصحي. فإذا مخالطة المريض مرضا معديا للناس وهو يعلم من نفسه أن مرضه فتاك، حتى ولو لم يذهب للطبيب، حتى ولو لم يمنعه الطبيب، لكن هو يعلم من نفسه أن عادة هذا المرض، أن إعداء هذا المرض أنه إعداء فتاك، فإنه لا يجوز له في هذه الحالة أن يخالط إخوانه الأصحاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح. المريض لا ينبغي له أن يرد على الأصحاء. فإن قلت: وكيف تثبت العدوى يا أبا راشد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، فكيف ترهب الناس من العدوى بمثل هذا الكلام وتضر الناس بالحجر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد كفانا المؤنة بقوله لا عدوى. الجواب: لا إشكال فيها، فإن العدوى المنفية إنما هي العدوى الابتدائية، فالذي ينزل المرض أول مرة على المريض من هو؟ الله. الذي ينزل، الذي يأتي بالمرض ويصيب به الإنسان أول مرة قبل أن تعرفه الدنيا، قبل أن يصاب به أحد، من الذي أنزل المريض؟ أول على من الذي أنزل المرض على المريض أول مرة؟ الله. فلا حق فلا يجوز لنا أن نعتقد أن العدوى من هذا المريض تنتقل إلى صحيح بنفسها، وإنما لا تنتقل العدوى إلا بتقدير الله عز وجل. فالذي قدر المرض أول مرة على هذا الشخص الأول هو الذي قدر انتقال المرض منه إلى الشخص الثاني، فكما أن المرض لا ينزل ابتداء من ذاته فلا ينتقل أيضا من ذاته. فالعدوى المنفية هي العدوى الذاتية الابتدائية، وأما العدوى الانتقالية بتقدير الله عز وجل فهذه قد أثبتتها الأدلة والواقع، لا يمكن أن ينكرها الإنسان. ولذلك لما سمع رجل من الأعراب عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام منه قال لا يورد ممرض على مصح، عفوا، قال سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، ظن الصحابي أن العدوى المنفية هي العدوى الانتقالية بقدر الله، فأشكل عليه هذا الكلام فقال يا رسول الله إنا نجد النقبة نوع من الحشرات الضارة للإبل تقع بمشفر البعير فيجرب فتجرب لذلك الإبل. إذن انتقلت العدوى، كيف تقول لا عدوى؟ الصحابي هذا يسأل عن أي نوع من أنواع العدوى؟ الانتقالية بقدر الله. والنبي ينفي بقوله لا عدوى العدوى الابتدائية التي تنتقل بذاتها وقدرتها ونفسها بلا قدر الله، وهذا هو الذي كان يعتقده أهل الجاهلية، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال العدوى لا تنتقل بذاتها، فصحح صلى الله عليه وسلم المفهوم عند هذا الصحابي بقوله ومن الذي أعدى الأول؟ الأول من أين أتاه الجرب؟ من أين أتاه الجرب؟ من الله ابتداء. فكما أن المريض المرض ابتداء ينزل من الله بلا عدوى فكذلك انتقالها يكون من الله. ولذلك نجد أن الإنسان يمرض في غرفة ليس معه فيها أحد فيصاب بالزكام، ما في أحد عاده، ونجد الإنسان الصحيح يجلس بين 500 مزكوم ويخرج من بينهم سالما، لأننا معاشر أهل السنة نعتقد أن الأسباب لا تؤثر بذاتها إلا إذا أراد الله تأثيرها، فمخالطة الصحيح للسقيم سبب لعلة الصحيح، لكن إذا أراد الله ألا يعتل الصحيح فلا يعتل. ولذلك انتقالها منك إلي ليس انتقالا ذاتيا، وإلا لانتقل بمجرد المخالطة، لكن لما كان انتقالها قدريا فإذا انتقالها خاضع لقدر الله. فالجاهلية كانوا يعتقدون أن العدوى تنتقل ذاتيا، فنفى صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد بقوله لا عدوى ولا طيرة، وأثبت العدوى الانتقالية بقوله إذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه وإذا وقع وأنتم به فلا تخرجوا فرارا منه. أنتم فهمتم هذا؟ فإذا لا إشكال بين تلك النصوص، بين قوله لا عدوى وبين قوله لا يورد ممرض على مصح وقوله فر من المجذوم فرارك من الأسد. فهمتم الجمع؟ من يعيد الجمع؟ من يعيد؟ أعد. العدوى تنقسم إلى كم؟ إلى عدوى ابتدائية وإلى عدوى. طيب الحديث الذي ينفي لا عدوى ينفي أي نوع؟ أحسنت، الذي كان يعتقده الجاهلية. والعدوى الانتقالية ثابتة. طيب هل بمجرد اختلاط الصحيح للسقيم يمرض؟ نعم يمرض، ما يمرض إلا إذا أراد الله، فإذا أراد الله فصل الأثر عن سببه فصله، كما فصل الإحراق الذي هو الأثر عن النار التي ألقي فيها إبراهيم. ترى نحن معاشر للسنة نقول الأسباب مؤثرة بقدر الله لا بذاتها، ولذلك قد يأتي سحاب ولا يأتي مطر، قد يأتي جماع ولا يأتي حمل، وهكذا. فلا ينخدع الإنسان بقدرته على فعل السبب، لا ينخدع الإنسان بقدرته على فعل السبب، لأنك قد تفعل السبب ومسبب الأسباب ومرتب أثارها يقول لا ممنوع، فتفعل الأسباب عدة مرات ولا ترى أثارها. فإذن ليكن توكلك في تحصيل الأسباب على الله، وفي شيء آخر يغفل عن الناس وهي أنهم يفرحون بوجود الأسباب بس لكن يبقى ترتب الآثار قليل من يتجه قلبه إلى الثقة بالله والتوكل عليه في تحصيل الآثار. فهمتم هذا؟ فكثير من الناس والعوام قد يتفقون على تحصيل الأسباب، على التوكل على الله في تحصيل الأسباب، لكن المشكلة عندنا من يتوكل على الله في تحصيل آثار هذه الأسباب؟ تجد أن الناس يغترون بالأسباب كما قال الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم إيش؟ فلم تغن عنهم، ما رتب الله الأثر عليهم، مع أن الكثرة مهمة في الجيش، لكن لما كان الاعتماد على السبب وتعطل نظر القلب عن الأثر، أراد الله عز وجل أن يثبت لهم عمليا أنكم مات، أن أن أن أن هذا خطأ. فلما عادت القلوب إلى الله على التوكل على الله عز وجل انقلبت دفت المعركة في حنين إلى انتصار المسلمين.